خلاصة مفاهيم أهل السنة. الأرثوذكس الفرقة الثانية الرئيسة من فرق النصارى، وهم لا يقرون بزعامة باب الفاتيكان، ويتركزون في شرق أوروبا وروسيا وعموم المشرق، ولهم سلم هرمي من رجال الدين، ومنهم أقباط مصر التي انتقلت إليها البابوية الأرثوذكسية بعد الثورة البلشفية في روسيا وما عرف بالاتحاد السوفيتي. خلاصة مفاهيم أهل السنة.